وقال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني السنة، فلم يكن يتلى في بيوتهن غير الكتاب والسنة. فيقول الشارح: ألا إني أوتيت كتابا، يعني القرآن، ومثله معه، أي الوحي الباطن غير المتلو، أو تأويله، يعني تفسير الوحي الظاهر وبيانه بتعميم وتخصيص وزيادة ونقص، لأن الله قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. البيان يكون بالسنة، أو أحكاما ومواعظ وأمثالا تماثل القرآن في وجوب العمل. فما يجيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول على سبيل الأمر أو النهي قد يكون على سبيل الحتم والإلزام، فيكون الأمر للإيجاب والنهي للتحريم، وقد لا يكون على سبيل ذلك، يكون الاستحباب. فليس كما يفهم العامة أن ما جاء عن الرسول سنة، سنة بمعنى مستحب، يعني كل ما جاء عن الرسول سنة يعني مستحب، لا. ما يجيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يجيء في القرآن، إذا كان الأمر على سبيل حتم والإلزام فهو الإيجاب، وإن كان النهي على سبيل حتم والإلزام فهو الحرام، وإن كان من السنة. قال البيهقي: هذا الحديث يحتمل وجهين، أحدهما أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أوتي من الظاهر المتلو، والثاني أن معناه أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى، وأوتي مثله من البيان، أي أذن له أن يبين ما في الكتاب، فيعم ويخص ويزيد على ما في الكتاب، فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكر. يبقى إذن خلي بالك بقى موقف السنة من الكتاب، سنة إما مخصصة لعمومه، أو مقيدة لمطلقه، أو مفسرة لمبهمه، أو تجيء السنة بحكم زائد لم يأتي في القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى ذكر في المحرمات من النساء في القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فهذا حكم زائد على ما في القرآن الكريم، فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن. كما قلنا مرارا في فرائض الوضوء: المضمضة والاستنشاق في الوضوء من فرائض الوضوء. وجه الاستدلال على أن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولم يتركهما أبدا. الله سبحانه وتعالى قد أطلق غسل الوجه في القرآن، قال: إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله كان يتمضمض ويستنشق مع غسل الوجه، فدل فعله ذلك على أن المراد من قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، غسل الوجه الظاهر والباطن، غسل الوجه الظاهر كما هو معلوم والباطن بالمضمضة والإيه والاستنشاق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك، قال الخطابي: يحذر بذلك من مخالفة السنن التي سنها صلى الله عليه وسلم مما ليس له ذكر في القرآن، على ما ذهب إليه الخوارج والروافض من الفرق الضالة، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي ضمنت بيان الكتاب، فضلوا وأضلوا. قالوا: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، شبعان الشبع بيؤدي إلى الإيه؟ إلى البلادة وقلة الفهم، من أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا، ولما تاكل كده وتملى بطنك وتدعى الدرس كل شوية تتاول وعايز تنام تفهمش. ألا يوشك رجل شبعان، وصفه بأنه شبعان كناية عن البلادة وسوء الفهم الناشئ عن الشبع أو عن الحماقة اللازمة للتنعم والغرور بالمال والجاه، فكثرة الترف تفسد القلب، والتنعم الزائد يفسد الفهم. ولذلك كان المترفون في كل أمة أعداء الدين، وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. الترف الزائد والتنعم الزائد والاهتمام بشهوات الدنيا ولذات الدنيا ونعيم الدنيا يفسد العقل ويفسد الفطرة. فهذا ولذلك وصف هذا الرجل بقوله ألا يوشك رجل شبعان، أحمق غبي بليد، على أريكته يعني قاعد على الكنبة على السرير. وطبعا سرير الرجل مطرف ده مش زي سريري ولا سريرك، ده سرير مزين بالحلل والأثواب. فأكل الشهوات وجلس على الحرير، وأراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم من مظانه. صاحب القصر هيجي الجامع يقعد على الفرشة كده ولا حصير ويسمع الدرس؟ هيجي يقعد في وسط الناس كده العام ويسمع الدرس؟ لا طبعا، كله ينزل على الكرسي ولا على السرير، هذا طبعا صعبة شوي. فهو دائم حريص على التمتع بشهوات الدنيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ليه واتبعوا الشهوات. الإنسان إذا جرى وراء شهوته أضاع دينه، أضاع دينه. قال يقول هذا الشبعان، هو قاعد متمطع كده على السرير، عليكم بهذا القرآن، ايه سنة مش سنة، كل شوية سنة سنة سنة، عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحلوه، خلاص كف. قولوه فأحلوه اي اعتقدوه حلالا، وحرموه اي اعتقدوه حراما واجتنبوه، يعني بلاش السنة دي، القرآن يكفينا. فقال عليه الصلاة والسلام ألا لا يحل لكم، لا يحل يعني ايه؟ يعني يحرم. ودي من الألفاظ التي يستدل بها على الحرام كما عرفنا سابقا في أصول الفقه، وكما سنعرف إن شاء الله في أصول الفقه كما بدأنا في الدراسات. من الألفاظ التي تدل على الحرمة لا يحل، لا يحل يبقى ايه؟ يبقى إما أن يقول حرم عليكم يبقى لا تصريح بالحرمة، أو ينفي الحل يبقى يدل على إيه؟ الحرمة. ألا لا يحل لك، بيان للقسم الذي ثبت بالسنة. لما قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، بيحرم عليه صلى الله عليه وسلم على أمتي أشياء لم تحرم في القرآن. ألا لا يحل لكم، قال الحمار الأهلي. تقييد الحمار بكونه الأهلي يفيد ان الايه؟ الوحشي حلال. ولا كل ذي ناب من السبع، السباع كل من له ناب حرام. ولا لقطة، عارفين اللقطة؟ ايه اللي لاقي الجية. اللقطة الشيء يسقط من مالكه فيلتقطه ايه؟ فيلتقط غير لقطة. ولا لقطة ما يلتقط مما ضاع من شخص بسقوط أو غفلة. رحت تجيب مرتب وجاي فرحان مبسوط بقى عايز تلوح بسرعة توديه للست، ها؟ جاي تحط يديك في جيبك ما لقيتش حاجة، ها؟ وانت كده من حرصك مسكينة على انك تأمن فلوس جامد مديت ايدك وقعدت تدس الدس جت ايه موجعها، وانت فكرت انك حطيتها في السدير جوه وهي وجعت، تبقى ده ايه؟ لقطة سقطت منك فالتقطها غيرك. بيقول ايه؟ ولا لقطة معاهد. من هو المعاهد؟ بكسر الهاء او بفتحها المعاهد. هو كافر بينه وبين المسلمين عهد بأمان. معاهد اسم فاعل، كسر الهاء اسم فاعل، يبقى هو الذي عاهدنا أن يحتملنا قوانيننا ومبادئنا وأخلاقنا وأن لا يسبنا وأن لا يؤذينا عشان احنا كمان نحترمه، ونحن عاهدناه على ذلك فهو معاهد. بيقول ايه؟ ولا لقطة معاهد، لا تحل لكم لقطة المعاهد. يعني ايه؟ ماشي كده ولقيت شنطة مليانة فلوس وبعدين فيها بطاقة المالك او كرنيه او اي حاجة تدل على هويته، فلان الفلاني مش مسلم، ما تقولش الحمد لله مش مسلم كده خلاص يعني رزق ساقه الله إليه. لا، لا تحل لكم لقطة معاهد ما دمت عرفت ان هذه الشنطة ملك فلان غير مسلم، ما دام في ارضنا يبقى هو معاهد او معاهد سواء كان مقيما او وافدا. افرض مثلا واحد جاي من اوروبا او من امريكا دخل بلادنا في سياحة يعني وضاعت منه فلوس وشنطته، يعني اسمها لقطة ايه؟ لقطة معاهد، لا تحل لكم. اذا كانت لقطته لا تحل لمن التقطها ما دام عرف صاحبها، فكيف نسرق ماله وننهبه؟ يقول لك اصله مش مسلم ماله حلال. مين اللي قال ماله حلال؟ مين اللي قال ماله حلال؟ معاهد، يبقى دمه وماله وعرضه حرام ما دام ملتزم بشروطنا ولم يخل بها، ودي من سماحة الإسلام وعظمة الإسلام. جماعة دلوقتي إن البلد على مفترق طرق، نسأل الله أن يخرجها على خير. جماعة يقول لك إلا المادة الثانية، ممنوع المساس بالمادة الثانية. جماعة العلمانيين الملحدين المدنيين يقول لك لا، كيف دولة دينية؟ احنا عندنا ناس مش مسلمين عايشين بيننا، كم مليون مش مسلم عايشين بوسطنا؟ تطبيق الشريعة، هنطبق الشريعة زي ما فيناش وفينا ناس مش مسلمين. الإسلام كفل لغير المسلم حريته وحفظ دمه وماله وعرضه، اهو حديث اهو. حتى اللقطة لو فلوسه وقعت وضاعت ولقناها ونادى عليها وعرفها او احنا عرفناه من ورقة موجودة فلوس لازم نسلمها له. يبقى احنا بس يعني مش بس لا نسرقه ولا ننهبه، لا، ده لو فلوسه ضاعت ولقناها نرجعها له. ولا لقطة معاهد الا ان يستغني عنها. يعني لقيت ايه؟ محفظة صغيرة كده فيها 100 جنيه وورقة كده فيها اسم صاحبها وعنوان وتليفون، اتصلت بيه رحت له وقلت له والله انا لقيت البطاقة بتاعتك ديت وال 100 جنيه دي فيها. قال لك جزاك الله خير، ما شاء الله عليك يا مسلم، انت راجل مسلم ملتزم، جزاك الله خير، ال 100 جنيه انا مسامحك فيها مش عايز، خلاص هي لك حلال تاخدها وهي لك حلال، الا ان يستغني عنها، الا ان يستغني عنها. يقول الشارح وهذا تخصيص بالإضافة، ولا لقطة معاهد، أما قالش ولا لقطة وسكت، ما هو أنا اللقطة ممكن تكون من مسلم ممكن تكون إيه من معاهد. قال لك إذا كان هذا في حق لقطة المعاهد يبقى لقطة المسلم إيه من باب أولى بقى. إذا كان الإسلام يأمرك إذا لقطت لقطة معاهد وعرفته أو عرفه هو أن ترد عليه، يعني باب أولى أخوك المسلم بقى لما يضيع منه حاجة وتلاقيها ترجعها له، ترجعها له. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قالوا إلا أن يستغني عنها صاحبها أن يتركها لمن أخذها استغناء عنه. ده مالك 100 جنيه وطلع رجل ربنا موسع عليه ومبسوط يعني، فقال لك جزاك الله خير 100 جنيه خليها لك يعني مش عايز. طيب في المبلغ كبير، المبلغ كبير ألوف، ها؟ فقال جزاك الله خير ما شاء الله عليكم، ها؟ والله يا أخي أنا بفكر أمشي وراك من أخلاقك الحلوة دي، ودي مدي ألوف الشنطة ومديك باك وكده، ما الفلوس يعمل 100 جنيه حيسيبها، لكن الشنطة مليانة، طلع باك وقال لك خده خده حلال، خده حلال عليك. قال ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، يقروه يعني يضيفوه، من قولهم قريت الضيف يعني أكرمت وأحسنت إليه، فإكرام الضيف واجب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إيه؟ فليكرم ضيفه. طيب ضيف نزل على قوم وبعدين طلعوا بخلة زي أصحاب القرية، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، غدونا جماعة ولا عشونه، فأبوا أن يضيفوهما، قالوا ما عندناش إلا غدا ولا عشا. الضيف لي حق، إذا نزل ضيفا على إنسان فأكرمه فقد أبرأ ذمته. طب صاحب البيت بخيل ونيم الضيف من غير عشا، يحق للضيف يقوم بالليل يفتح الثلاجة ويدور ويطلع أكل ويأكل. قال فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء، يعقبهم من الإعقاب بأن يتبعهم ويجازيهم من صنيعه، يقال أعقبه بطاعته إذا جازاه، يعني عقبه يجازيه، ما رضاش يعشيه ياخده غصب عنه. هل لهذه اللفظة نظير في القرآن؟ أيوة، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفق، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجرهن، ولا تمسكوا بعصم الكواف، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفق، ذلكم حكم الله يحكم لكم الله عليم حكيم. وبعدين قال إيه؟ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فإيه؟ فعاقبتم، فآتوا الذين ذابت أزواجهم مثل ما إيه؟ ما أنفق. فالله تعالى يقول لنا إذا هاجرت امرأة من ديار الكفر هاربة بدينها إلينا مسلمة نمتحنوها، إن ظهر لنا صدق إيمانها وأنها هاجرت إلى الله ورسوله، طب ودي كانت متجوزة، كانت متجوزة وجوزها لما اتجوزها ادالها مهر وهي الآن هربت منه، شوف سماحة الإسلام وعظم الإسلام، بيقول لنا لما تجيلكم واحدة مهاجرة إليكم هي بالإسلام حرمت على زوجها الكافر لا تحل له، لكن جوزها ده لما جوزت دلها مهر وهي هربت منه ألحقت به الضرر، قال ادفعوا له مثل ما دفع لها، هي دفلوكم خلاص خدوها، بس قلت تعالى عم انت لما جوزت الست دي خدت قد ايه، دتلاها قد ايه، دتلاها كذا، طب مهرها اهو. طب لو حصل العكس والعياذ بالله، لو ان امرأة مسلمة ارتدت والعياذ بالله ورجعت الى ديار الكفر، يا جماعة دي كانت متجوزة وجوزها مديلها مهر، احنا لما يجي حد منكم الينا بندوكم مهرها، ودي هربت اليك ادوا جوزها مهرها، قالوا لا مش هيدوا حاجة، فربنا قال ايه وان فاتكم شيء من ازواجكم فعاقبتم، لو حصل بعد كده ايه وعاقبتموهم على انهم ما ادولكوش بقى، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من الجزاء اللي اتخذتوه من كفار ادوله ايه المهر الذي دفعه. يبقى اذا اكرام الضيف واجب، اكرام الضيف واجب، ومن نزل بقوم ضيفا فلم يقروه الاسلام يحل له ايه ياخذ غصب عنه من وراه حلال عليه. وقالوه بمثل قراء اي فله ان ياخذ منهم عوضا عما حرموه من القراء اي من الكرم والضيافه. قال الخطابي في الحديث دليل على ألا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب. يعني العمل بالسنة مش متوقف يقول يا عم تعالى الحديث صحيح طب بس شوف كده القرآن بيدل عليه ولا لا، في حكم في القرآن موافق ولا لا. لا، الحديث إذا صح مش لا يتوقف عن العمل به حتى يعرض على القرآن، لأن احنا قلنا السنة لها أن تأتي بأحكام لم يأتي بها الايه القرآن، فالحديث لا حاجة به أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كان حجة بنفسه. ومن هنا اتفق الأئمة الأعلام أصحاب المذاهب المشهورة على قولهم إذا صح الحديث فهو مذهب، إذا صح الحديث فهو مذهب، خلاص إذا ثبت الحديث لنقول سمعنا وطعنا على عين وعلى راس. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال الخطابي في الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كان حجة بنفسه. فأما ما رواه بعضهم أنه قال إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقوا فخذوه فإنه حديث باطل لا أصل له، وقد حكى زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال هذا حديث وضعته الزنادقة. الحديث حجة بنفسه ولو كان آحادا، على خلاف ما ذهب إليه بعضهم من حديث الآحاد ليس حجة، وقد كتب مشايخنا قديما وحديثا في ذلك، ومن أشهر المختصرات وأنفعها في هذا الباب رسالة شيخنا العلامة محمد خليل هراس رحمة الله عليه، الحديث ومكانته في التشريع، ورسالة شيخنا الألباني رحمة الله عليه حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام. قال أبو داود رحمه الله في الحديث الثاني في الباب عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال الشارح قولوا لا ألفين أي لا أجدن، من ألفيته بمعنى وجدته، وألفي سيدها لدى الباب، متكئا حال من هذا الرجل على أريكته، سبق شرحها، سريره المزين المنعم، يأتي الأمر أي الشأن من شؤون الدين من أمر بيان الأمر من مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه، فيقول لا ندري احنا مش عارفين، لا نعلم غير القرآن ولا اتبع غير القرآن، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وعملنا به ويكفينا القرآن عن السنة. قال الشارح ولقد ظهرت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ووقع ما أخبر به. يبقى هذا الحديث علم من أعلام النبوة، هذا الحديث علم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء سيكون ثم كان كما أخبر، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، فالذي يختص بعلم الغيب كل الله، لكن الله عز وجل قد يطلع بعض رسله على بعض الغيبيات عشان يؤيدهم بها، هذا باب التأييد المعجزة، زي ما أنزل في القرآن ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الرسول لما يقول الروم هتغلب وبعد كم سنة، يعني لابد أن يكون واثقا 1000% من صدق الخبر، وإلا ما قاله، لأن هم أصلا بإيه زي ما يقول بالعامية كيف بيتلككوا له، يعني عايزين يمسكوا أي حاجة يقول إيه أنت قلت هيحصل كذا وما حصلش يبقى أنت كذاب. لكن ربنا أوحاله، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وصرح بها وتلاها وبلغها كما أوحاها الله إليه لصدقه وعلمه ويقينه، لا بد أن يكون كما أخبر الله، وقد وقع كما أخبر الله. فإخباره صلى الله عليه وسلم عن رجل سيجي في آخر الزمان نايم كده شبعان على الكنبة يقول يا جماعة السنة إيه وبتاع إيه، مسكين السنة السنة السنة، مش عندنا القرآن، القرآن القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. أما السنة بتقولوا في حديث ضعيف وفي حديث صحيح وفي حديث ضعيف، ما موضوع طب أنا مش عرفني بقى ده صحيح ولا مش ضعيف صحيح، ما بلاش السنة كلها دي ونخلينا في القرآن المضمون. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن وجود هذا الرجل، وكان كما أخبر، فكان هذا من دلائل النبوة. يقول الشارح: ولقد ظهرت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ووقع كما أخبر، فإن رجلا خرج من البنجاب من إقليم الهند وانتسب نفسه بأهل القرآن القرآنيين، شوف التسمية الشريف، سموا نفسهم الايه القرآنيين، وشتان بينه وبين أهل القرآن، بل هو من أهل الإلحاد والمرتدين، وكان قبل ذلك من الصالحين، فأضله الشيطان وأغواه وأبعده عن الصراط المستقيم، فتفوه بما لا يتكلم به أهل الإسلام، فأطال لسانه في إهانة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الأحاديث الصحيحة بأسرها، وقال هذه كلها مكذوبة ومفتريات على الله تعالى، وإنما يجب العمل على القرآن العظيم فقط دون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت صحيحة متواترة، ومن عمل على غير القرآن، هكذا يقول ذلك الضال المضل، ومن عمل على غير القرآن فهو داخل تحت قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فجعل الذين يعملون بالسنة كافرين بإيه؟ بآية في القرآن، وغير ذلك من أقواله الكفرية، وتبعه على ذلك كثير من الجهال وجعلوه إماما، وقد أفتى علماء عصره بكفره وإلحاده وخروجه عن دائرة الإسلام. يقول الشارح: والأمر كما قالوا، والأمر كما قالوا. قلت و من أكثر من 10 سنين تكلمنا عن عدم الاستغناء بالقرآن عن السنة، ورددنا على هذه الفرقة الضالة، ومما قلته في هذا الكتاب الوصايا النبوية تحت عنوان إبطال دعوة الاستغناء عن السنة بالقرآن، قلت: ومنذ ذلك التاريخ، من ذلك التاريخ الذي خرج فيه ذلك الهندي البنجابي وادعى هذه الدعوة، ومنذ ذلك التاريخ وهذه الدعوة الخبيثة تطل على الناس بقرونها بين الحين والحين، تريد العلو والظهور، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويدل على مكر هذه الدعوة وخبثها أن أهلها يزعمون العمل بالقرآن وحده دون السنة، لأن القرآن كما زعموا محفوظ، وأما السنة فقد دخل فيها ما ليس فيها أو ما ليس منها. ولو عقل هؤلاء ما قالوا، لو عقل هؤلاء ما قالوا الذي قالوه، ولو كانوا يعقلون لعلموا أن القرآن يوجب العمل بالسنة، فلو كانوا صادقين في دعواهم العمل بالقرآن لعلموا أن القرآن قد ألزم بالعمل بالسنة، بحيث لا يكون الرجل أبدا عاملا بالقرآن حتى يكون عاملا بالسنة. فقد شهد الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأكثر من الأمر بطاعته واتباعه وجعل طاعته طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة له، وحذر من مخالفته وعصيان أمره، وحكم على من عصاه بالضلال المبين، وأخبر أنهم سيندمون يوم القيامة أشد الندم على ذلك العصيان. لذلك كله وغيره تلقت الأمة السنة بالقبول، وأجمعت على أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، وأنه لا غنى للمسلمين عن السنة حتى ولو زعموا الاستغناء بالقرآن. وأخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصحابة والتابعين في ذلك كثيرة وكثيرة. من ذلك قول خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا مما كان رسول الله يعمله أن أزيغ، يعني لن أترك شيئا كان يعمله الرسول، لأني لو تركته ضللت. ولذلك لما ارتد من ارتد من العرب وامتنع من امتنع عن أداء الزكاة قال قولته المشهورة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدون لرسول الله لقاتلتم عليه. العقال الحبل اللي بيربطه بالجمع، يعني شوف العضل ايه، قال لازم الدين يخليه كامل على ما كان على عهد رسول الله. أينقص الدين وأنا حي؟ من يقول مقولة أبي بكر اليوم؟ من يقول أينقص الدين وأنا حي؟ من يهب نفسه لنصرة رسول الله وسنة رسول الله؟ من يهب نفسه لنصرة الشريعة؟ من يهب نفسه لنصرة الدين والمحافظة على أن يظل الدين على ما كان عليه النبي وأصحابه؟ ومن ذلك قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الذي طار في الآفاق واشتهر عند الجميع عند العامة فضلا عن الخاصة، حين أراد أن يقبل الحجر الأسود قال له: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال صاحب الشرح عون المعبود: وفي الحديث أيضا أو في الحديثين أيضا توبيخ عظيم على من ترك السنة استغناء عنها بالكتاب. في الحديثين توبيخ عظيم على من ترك السنة استغناء عنها بالقرآن. يقول الشارح: فكيف بمن رجح الرأي عليها أو قال لا علي أن أعمل بها فإن لي مذهبا أتبعه؟ إذا كان الحديث يذم من ترك السنة من أجل القرآن، قال أنا حامل القرآن ومش حامل السنة، طيب إذا كان هذا توبيخ من استغنى بالقرآن عن السنة، فكيف يكون توبيخ من ترك السنة لقول أستاذه أو شيخه أو إمامه؟ ما تقول في من تقول لو قال رسول الله، يقول لك والله أنا ما أعرفش الشيخ بتاعنا قال لنا كده، مذهبنا بيقول لنا كده. مذهب إيه وشيخك إيه؟ ما هو شيخك ونظراؤه وقرناؤه رضي الله عنهم كأن الله ألهمهم أنه سيجيء بعدهم أقوام يقلدونهم في أقوالهم الباطلة المخالفة للسنة، فبرأوا ذمتهم بقول كل منهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلا يجوز لأحد أبدا أن يترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد مهما كان قائله. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حربا على من يترك السنة لقول أحد كائنا من كان، وكانوا يهجرون من ترك السنة ويمتنعون من كلامه. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا النساء إذا استأذنكم إلى المساجد. أما مراتك بنتك بيقول لك بعد إذنك أروح أصلي في الجامع، الرسول الأكمل بن عبد الله مع السلام فضله، وإن كانت صلاتها في بيتها أفضل، لكن بتستأذنك تقول لك بعد إذنك حصل العشاء بالجامع ما تمنعهاش. فلما سمع بلال بن عبد الله بن عمر من أبيه هذا الحديث قال والله لنمنعهن، مش هخليها تروح، لو جيت لحال أصلي حمد الله ما تروحيش. قال سالم بن عبد الله أخو بلال، فسبه عبد الله بن عمر هو أبوه، فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أقول لك قال رسول الله لا تمنعهن وتقول والله لنمنعهن؟ ايه ده؟ وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى قريبا له يخذف، الخذف هو الرمي بالحصى كده، تحط الحصى على صبعك الإبهام ده وترميها كده، فرأى عبد الله بن مغفل قريبا له يخذف فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا وإنما يكسر السن ويفقأ العين. أما تمسك الحصوة وتعملها كده لا بتنزل حمامة من السماء ولا بتقتل عدو، كل اللي هتعمله الحصوة لما تعملها كده يأتيلي في عين واحد تفجعها يفسنه تكسرها. وسابه مشي، ثم لقيه بعد ذلك فرآه يخذف فاشتد غضبه عليه وقال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف ثم أنت تخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفتي بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج فيقال له لكن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف قولك. كان الخليفتان رضي الله عنهما اجتهدا، قالوا احنا عايزين يجي حج يحج مفرد واللي يعمل عمره عمره مفرده، يبقى كده يكثر الزوار ويظل البيت ايه عمران. الناس زمان كانوا قله مش زي دلوقتي، ايه دلوقتي حددوا العدد وحددوا السنين عشان الناس تعرف تحج، فكان زمان ناس شويه. فابو بكر وعمر قالوا ايه لو جه حج واعتمر حج متمتعا يبقى حج واعتمر في زيارة ايه واحدة سيقل الزوار، واحنا عايزين البيت يخليه معمور على طول، فقالوا لا الحج مفرد والعمر مفرد. فكان ابن عباس يقول ايه لا تمتعوا تمتعوا، فكانوا يقول ابو بكر عمر بيقولوا فيش تمتع، فكان يقول يوشك ان ترجموا بحجارة من السماء، اقول قال الله قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر عمر. الله أكبر وسبحان الله، يوشك أن ترجوا بحجارة من السماء، أقول قال الله قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر، يبقى لا يجوز أن يعارض كلام الله ورسوله بكلام إيه أبو بكر عمر. الله، أما البقى من بعد أبو بكر عمر ممن لا يساوي جناح بعوضة في إيمانهم ودينهم ومنزلتهم في الإسلام، يقدم لقوله يقدم قوله على قول رسوله؟ ينفع؟ ما ينفعش. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الأول قال الله قال رسوله، ما فيش قال فلان ولا قال علان. وعن الإمام الشافعي رضي الله عنه أن رجلا سأله مسألة فقال الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ودي أحسن طريقة في الفتية وجواب السائل، أحسن طريقة في الفتية وجواب السائل أن يعطي المفتي المستفتي النص، ما حكم كذا؟ يقول قال الله قال رسول الله، ما يقولوش حكم واجب أو مستحب أو حرام أو مكروه، لا يقول قال الله قال رسول الله، بس الجواب بالنص يكون لإيه؟ لمن كان للفهم أهلا. أما تقوله قال الله قال رسول الله إيه؟ يفهم يعني، لكن من العامة ما يفهمش النص يفهمه، تقوله ده حلال ده حرام ده واجب ده مستحب ده إلى آخره. فرجل سأل الشافعي مسألة فقال الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال السائل فما تقول أنت يا شافعي؟ إيش رأيك أنت يا شافعي؟ ف فغضب الإمام غضبا شديدا وقال: أتراني في كنيسة؟ أتراني في صومعة؟ أترى على وسط زنارة؟ الزنار هو الحزام حزام أبوه. أقول قال رسول الله وتقول ما تقول أنت؟ كنت شايفني إيه أنا قدامك؟ أنا بقول لك قال رسول الله وتقول أنت هتقول إيه؟ هو أنا هيكون لي قول غير قول رسول الله؟ فالسنة السنة، السنة السنة، إلزموها تفوزوا. بذلك وصى رسول الله في آخر حياته عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي، إذا وقع الاختلاف اعتصر بالسنة، فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل لمن وجد لقطة حط فيها يطالب بها صاحبها؟ أيوة، اللقطة إذا كانت شيئا كثيرا عظيما له قيمة عند الناس، خد بالك، فيجب عليك أن تعرفها وأوصافها ووعاءها وعددها وتشهد عليها ذوي عدل وتنشدها معرفا لها سنة كاملة. سنة كاملة، بعد سنة إذا ما لاش حد فهي لك تتصرف فيه. ولو تصرفت بعد سنة وبعد كمان شهرين جالك واحد قال لك: أنت كنت زمان قلت لقيت حاجة، الحاجة دي بتاعتي، وإداك مواصفاتها تماما، تردها عليه بعد أن تصرفت فيها. أما الشيء اللي هو لا تتعلق به النفوس، الشيء الحقير القليل، يعني تتصرف فيه حسب قلته وكثرته. يعني كان زمان لما بيجع من واحد قرش ساغ، لما كان بيوجع قرش ساغ، كنا بنكنسه الشارع، بنكنسه الشارع ونلمه التراب ونغربلوه علشان نلاقوا القرش الساغ، صح ولا لا؟ ده كان كده زمان. دلوقتي الواحد يجع منه 10 جنيه 20 جنيه، ما شفتش 20 جنيه هنا، لما شفت الله ربنا عوض علينا، ربنا وسع على الناس دلوقتي بقى. فلما تلاقي جنيه 5 جنيه، حد يا جماعه لقى وضع منه حاجه، لا ما فيش، طيب خدها لك، تاخدها لك تصرفها على نفسك وتحطها في حصاد الجامع، ما فيش مشكله. لكن لو لقيت مثلا مبلغ يعني فوق شويه 100 200 تخلوه معاك فتره شويه بسيطه كده برضه، وبعدين تنتهي. اما المبالغ الكبيره فحقها كما ذكرت. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.